الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من عثرت دابته فقال بسم الله. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال صرعته بقوتي، وإن قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا، فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب.